أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. حديثنا في هذه الليلة حول الخوف، وما هو الخوف المحمود وما هو الخوف المذموم. فأما الخوف المحمود فمن المعلوم أن الخوف من الله عز وجل، وهذا الخوف على قسمين: قسم من مقامه، البعض يعيش هذه المرحلة، وما من خاف مقام ربه، هيبة المقام تأخذه فلا يتجرأ على المعصية. يتفق أحدنا يكون إنسانا كثيرا مزاح، طبعا مزاحا سلبيا، عندما يزور عالما مرجع تقليد تراه متأدبا في مجلسه، لا يرفع صوته، رأسه نعم، عينه تنظر إلى الأرض، تقول: ما بك يا فلان، هل تخاف هم من هذا العالم؟ يقول: لا، أخذتني هيبته. إذا كانت هيبة الله موجبة للمراقبة وللتأدب، فكيف به نعم بهيبة رب الأرباب؟ إذن الخوف من المقام من موجبات الخشية. في مرحلة نازلة الخوف من العذاب، وهذا لعامة الخلق. الإنسان الذي يقطع بعذاب الآخرة كما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام: هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. وكأن زفير جهنم في أصول آذانهم، من وصل إلى هذه الدرجة أيضا يخاف من الله عز وجل. هنالك خوف محمود أيضا، كلامنا الآن في الخوف المحمود ثم المذموم. الخوف على الأمة، أن يحمد الإنسان أن يخاف على الأمة من الوقوع في بعض السلبيات، عندما يرى الإنسان تكالب الأعداء على أمة الإسلام، الإنسان يرى في قلبه خيفة، هذه خيفة رسالية. ومصداقه خوف موسى عندما خرج من المدينة خائفا يترقب. أي خوف هذا؟ يخاف من القتل، يخاف من الموت، الأنبياء وخاصة أولي العزم، وخاصة أولي العزم هؤلاء لا يخافون من الموت. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لم يوجس موسى خيفة على نفسه، بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. وهذا الذي كان عليه الحسين عليه السلام عندما خرج من المدينة وهو يقرأ هذه الآية، إذن أو لسان حاله. المهم الخوف على الأمة. وأما الخوف المذموم وذلك الخوف من البشر، المؤمن لا يخاف أحدا. قد تقول: كيف لا يخاف وأمامه سلطان جائر، أمامه عدو، فرعون وموسى، كفار قريش والنبي؟ الجواب أن المؤمن لا يخاف في قلبه شيئا، ولا يخشون أحدا إلا الله. في مقام العمل يتقي، في مقام العمل يجامل، يداهن، يدفع الأذى، والصلح خير، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولكن مع ذلك قلبه مطمئن. لما؟ لأن هذا العدو لا يؤذيك إلا بإمضاء الله عز وجل. نعم، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. المهم، رب العالمين إذا أراد أن يوقعك في المشكلة يوقعك رغم أنفك، هكذا نفهم من الآية. يعني إن أرادك بضر لا كاشف له إلا هو. ولهذا المؤمن له هذه الحالة. كيف يصل لهذه الحالة؟ من لم يخف أحدا لم يخف أحدا. جملة قصيرة وجميلة، لا تجعل أحدا في الحياة يخافك. أحدهم يتبجح يقول أنا عندما أدخل المنزل الكل يحترمني من الزوجة والأولاد، لا أسمع نفسا في المنزل، طبعا خوفا ورعبا. هذا ليس باحترام، هذا خوف، خوف الجندي من صاحب المعسكر. إذن لا تخف أحدا ولا تجعل في أقل أحد خوفا. أنا أرى في بعض المنازل عندما صاحب البيت ينادي خادمته تأتي وهي ترتجف، لأنها ذاقت طعم المخالفة ضربا وركلا وغيره. تعيش في المنزل وهي في حالة رعب، هذه حالة شيطانية، لا تخف أحدا. رواية أخرى في هذا المجال نستفيد من روايات أهل البيت: الآن خفت ولو خوفا سلبيا، من المفروض أن لا تخاف من هذا الظالم، من هذا الغشوم. لا بأس، هناك بعض الآيات التي إن قرأتها باطمئنان رب العالمين يلقي عليك المهابة، من جربها بالصدق وجدها. الإمام الصادق وهو الصادق المصدق يعلمنا هذا الدعاء: إذا دخلت مدخلا تخافه فاقرأ هذه الآية: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني يا رب أن تنصرني، اجعلني سلطانا على هذا السلطان. لو استجيب لك ألا تمشي معاملتك؟ أم كما يقال اقرأها وأنت مطمئن بأن الكون بيده. قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما قال قبض قلب المتقي. فرعون يقتل الرضع، ولكن عندما رأى موسى اتخذه ولدا. قلب فرعون انقلب، كيف بقلب مسلم فاسق مثلا؟ قلبه يتغير إن كنت صادقا. يقول: فإن عاينت الذي تخافه فقرأ آية الكرسي. عندما تدخل المبنى اقرأ: رب أدخلني مدخل صدق. وعندما ترى الطرف الذي تخاف منه اقرأ آية الكرسي: من ذا الذي عفوا ولا يؤوده حفظهما، الذي حفظ السماوات والأرض يحفظك أمام الظالم. لماذا أنت خائف؟ السماوات أعظم أم هذا الظالم؟ المهم، هذا حرز وورد نعم لدفع شرور الظالمين. رواية أيضا في باب الخوف من الله عز وجل، منوع الروايات، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا من أمر: إذا رأيت ولدك المراهق ينظر صورة محرمة، لا تقل هذه صورة، هذا طشاب مراهق، هذه كما يقال مقدمة لما هو أعظم. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول: من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. إذا زال الخوف من الله عز وجل اليوم صورة محرمة وغدا واقع، اليوم يخدش إنسانا وغدا يجرحه وبعد غد يقتله. إذن إذا زال الخوف في القليل زال الخوف في الكثير أيضا. رواية أخيرة، ويا لها من رواية بديعة، بعض الناس يصاب بالشلل، الشلل الحياتي، دائما يخاف من الإقدام. يقول افتح محلا تجاريا يقال أخاف الخسارة، ادخل جامعة أخاف الرسوب، تزوج امرأة أخاف عدم التوافق، وهكذا يخاف ويخاف. يقول أمير المؤمنين إذا هبت أمرا فقع فيه، اقتحم الميدان. رب العالمين يذلل لك الصعوبات، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. يعني هذه حالتك النفسية هي العائق للواقع الخارجي، هذا التوقي، هذه الحالة القلبية أورث لك الشلل، وإلا ساحة الحياة مفتوحة لأصحاب الهمم العالية. إلهي بحق أوليائك، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.